وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بداية لحد شغل لو التسجيل أصلا مش موجود الصوت أيا كان عشان بس قلناش عيده تاني، وقبل ما يشغله هو في دكتورة سمية وأخوها توفي، سمية الشاطر اللي هي الدكتورة اللي أخوها توفي في السعودية. أحمد كان بيعمل عمرة وتوفى في السعودية. تعرفهم ولا؟ عارف أحمد؟ مش عارف صراحة. مقعد السنة اللي فاتت. لسه؟ عايز جديد يعني. مقعد السنة اللي فاتت. وفاة طبيعية يعني كده ولا؟ لا حادث. حادث كده تأمد عندهم أول. شكوهم عندهم؟ لا الشيخ سلمان زوجته وعملها الشيخ شيراسي بتاع الأردن. لا ده انت تعرفوه؟ ده اللي أعرفه. الدول العربية في حوادث الطرق بالذات كأنها في حرب دائمة. قالت إحصائية مرة أن الأعداد اللي بيموتوا في الحوادث العربيات في مصر كل عام أكثر من اللي ماتوا في حرب أكتوبر. أنا قلت في إحصائية من كم سنة؟ 60,000 إحنا الأول عالميا مصر. 60,000 في السنة؟ نعم؟ إحنا الأول عالميا. مصر الأولى عالميا في عدد قتلى للحوادث. أكيد. خير بدأ بقولها في حاجة. شوف عمار. طيب سيبولنا حاجة يعني. الشيخ قنبل. لازم يطلع لنا حتى كده. نعم؟ في عزة معين؟ والله إن عزت على الفيس هي نشرت الخبر وبالليل أنا كتبت عزاء وبعدين قعدت ننتظر لأن هو أصلاً أخوه هذا متجوز بنت صديقي عرفته ما عرفتوش ألاقيه بالمناقشة صديقي بتصل عليا وبقول لي أنا في المناقشة أنت ما جيتش في المناقشة قلت له طب أنت تروح المناقشة ليه؟ طب دي سمية إحنا أزهرية مع بعض انت كانت فقال لي لا ده بنتي واخد أحمد أخوها الكلام ده من أسبوع ولا أسبوع من الخميس سبحان الله هو في قطر اصلا بيعمل عمره دلوقتي الاتصالات هي اللي اشتغلت والفودافون مشتغل يعني بالتناوب يعني طيب خلاص طيب طيب احنا بتاعنا هتشتغل ولا مش هتشتغل الصنعي ده هتشتغل ولا مش هتشتغل ولا مش هتشتغل طيب هحاول انا كده معاه وجيه الحرزة كان شكرا ما هي كانت كده كانت العكس ده وبعدين انا ثبتهم الاثنين الثانية شغالة فبالتناوب يعني دي شوية بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله الذي لا اله غيره واصلي واسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد وقفنا في هذه المدارسه في كتاب النبذه الزكيه للامام شمس الدين الفرماوي في القواعد الاصليه عند الكلام على القياس وهو قد انتهد طريقة كما قلت لكم، إنه يسرد الأدلة الإجمالية أو المتفق عليها من الأدلة الإجمالية، ويعطي نبذة يعني عن هذا الدليل، ثم يرجع الكلام على شروط العمل به وعلى ما يتوقف عليه العمل بهذا الدليل إلى باب آخر. قال: والرابع القياس، يعني الدليل الرابع، المصدر الرابع من مصادر التشريع، الدليل الرابع من الأدلة الكلية أو من الأدلة الإجمالية، القياس. القياس هو في اللغة التقدير، أو المساواة، أو هو التقدير أساساً والمساواة لازمة للتقدير، يعني نتيجة أثر ثمرة التقدير، قست هذا بهذا فساواه، فحصلت المساواة بعد التقدير كنتيجة للتقدير، يعني هو التقدير وهو المساواة، أو هو التقدير والمساواة لازمة للتقدير. التقدير هنا هو تقدير شيء بشيء، تقدير شيء بشيء. أنا أريد أن أعرف طول هذه القاعة، كم طول هذه القاعة؟ لا نعرف، نريد أن نأتي بشيء معلوم معروف المقدار، معروف الطول، مقدر، لنقدر غير المقدر وهو طول القاعة بالمقدر وهو المتر. فأقدر هذا بهذا فأقول طول القاعة يساوي 10 أمتار. كيف عرفت أنها 10 أمتار؟ قال: أنا جبت متر شريط ثم قدرت هذا بهذا ليساوي، فعندي قدر مجهول وعندي قدر شيء معلوم وشيء مجهول، وأنا أعرف أتوصل إلى المجهول عن طريق المعلوم، فيكون المعلوم يكون المعلوم أصلا لهذا المجهول، ويكون المجهول فرعا عن المعلوم. وجزء من الاستدلال حتى العقلي وهو استدلال شرعي، وجزء من الاستدلال العقلي أنك تحصل المجهولات من المعلومات، تحصيل المجهولات من المعلومات، وموجود في الرياضيات، وموجود في الأمور الاجتماعية، وموجود حتى عند الحيوان. ففي الرياضيات يعطيك معطيات ويطلب منك نتائج، يعطيك مجهول، يعني يشير إلى مجهول ويقول حصل هذا المجهول، يعطيك زوجتين ويقول حصل الثالث، فعندك قواعد تسير عليه تقدر به، فتقول زاويتين تجمعهم، ومعروف ان زوايا المثلث هذه قاعده مستقره تساوي 180 درجه، فتطرح الموجود من ال 180 يطلع المجهول. هذا في الامور امور حسابيه، امور اجتماعيه. النبي صلى الله عليه وسلم عرف قد عدد المشركين في بدر، لم يذهب لا يرسل واحد يقول لهم عدهم، الواحد ابو جهل، عتبه، الوليد، شيبه، اركن، لا، انما اتى بشيء معلوم قدر به هذا المجهول. ولذلك لما اسروا اثنين من المشركين فقالوا لهم كم القوم؟ قالوا لا ندري. قال كم تذبحون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. لماذا؟ لأن عنده قاعدة اجتماعية في العادة من عادات العرب أنهم أن الجمل يكفي 100 في اليوم يأكله 100. فإذا كان يوم يذبحوا 9 ويوم يذبحوا 10 إذا القوم ما بين 900 إلى الإيه؟ إلى 1000. يعني كأنه عرف عدد الجيش من كمية التعيين. يعرف الكلام ده المصريين من كمية التعيين. عندما تروح عند طبعا عند بتاع الطعمية وبعدين تقول له هات بـ10 جنيه فول وهات 20 رغيف فحولك القوم ما بين 8 إلى 10. ليه؟ لأن الإنسان في متوسطه بيأكل رغيفين. كان زمان الإنسان كان بيأكل رغيفين يأكل قد إيه يا عمار؟ لا لا لا في حد تاني لا عمار لا في 10 كم يا عمر؟ عمار حيقول لي القوم ما بين 1 إلى 2 عمار. فمن خلال كمية التعيين يعرف عدد ولذلك يقولوا إذا كان طبعا زي السنة إذا كان السرية والمجموعة في مكان وكانوا يفحطوا ويدفنوا العلب الفاضية اللي هي بتاع التونة والبتاع يدفنوا. ليه؟ أنا عارف إن التونة دي ولا العلب الفاضية دي لأن أو بتحرق الشيء لكن النار تحرق الأسرار اللي تدفنها عشان ما يتعرفش كمية العدد اللي كانوا موجودين في هذا المكان. إنه معروف إن تعيين الفرد كذا. فهذا قياس يعني كأنه استعمل القياس يتوصل إلى مجهول من معلوم إلى مجهول. وحتى الحيوانات تقيس تقدر زوجي مالك. انا كنت بستدل بهذا الحديث ام زرع اللي هم 11 امراه اللي هم اجتمعوا في سفر وقعدوا يعني تحدثوا عن صفات الازواج. اجتمع 11 امراه فتعاقدنا وتعاهدنا الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا. كل واحده توصف زوجها بوصف وتختصر. فكل واحدة وصفت زوجها بوصف فالدور على على زوجة مالك. قالت زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك أحسن من اللي فاتوا كلهم. كانت العاشرة تقريبا. له ابن قليلات المسارح كثيرات المبارك. يعني هو مخصص مجموعة من الابل للضيوف ما يسرحوش مع الابل في المرعى ولكن قاعدين في البيت عشان لو جه ضيف ولا حاجه يذبح الجمل. كان الجمل ده كان يعني هو كانوا يسموا الدجاج ده جمل. ف قليلات المسارح. قال واذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هواك. هو لما كان ياتي ضيف كان يأمر بذبح جمل ثم إلى أن ينضج الأكل يقطع وينضج. وكان الضيف بيقعد بقى يعني مش يقعد يومين ثلاثة كده. يقوم يجيب الناي. تفضل عليكم السلام تفضل. يجيب الناي يعني يعزف او يسليه في عبل ما الاكل ينضج. يعني هو يسليه عبل ما يجي حد ياخد الجمل ويذبحه ويظبطه وبعدين هو بقى يسلي الضيف بقى ايه بالناي او المزهر. بقول فالجمال اذا سمعت صوت المزهر كل واحد يقول جه عليك الايه؟ جه عليك الدور. طب دي إشارة إلى أن القياس فطرة والقياس تقوم به البهائم. فالجمال بتقيس، لان حصل قبل كده ان في ايه شويه وانسحب، جه ضيف والمزهر اشتغل فانسحب واحد. فالمره الجايه الطفل لما بيروح يطعم بتاع تشك الابره ولا بعد كده اذا شاف الممرضه يقوم ايه يبكي. وبعدين انت تاخد له يعني اي حاجات حلوه حلاوه وساعه يشوفك يتحدث عليك يقيس على المره اللي فاتت والمرات اللي قبلها. فالقياس فطره، لانه اعطاء النظير حكم نظيره والمثيل حكم مثيله، وهو من العدل الالهي الذي وضعه الله في الارض. فهل كنا بنقول حتى الشعراء، احنا قلنا لكم من الناحيه العقليه الحسابيه الرياضيه، من الناحيه الاجتماعيه كما قال قاموا ما بين 900 الى 1000، من الناحيه من جانب الحيوان حتى قياس العكس. يعني نصيف اليزدي اديب من الادباء الشعراء كان يقول ايه، ان كان قتل الحر غير محلل قولوا لها فالوصل غير محرم. ده قياس عكس، يعني اذا كان قتل الحر غير حلال يبقى الوصل غير ايه غير حرام. اثبات نقيض حكم الاصل لوجود نقيض العله في الفرع، في اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لوجود نقيض العله في الايه في الاصل. اذا كان انتوا الاخوان المبتعثين ما لهمش في فاهمين الكلام المبعوثون في فهنا القياس من حيث اللغه هو قريب جدا من المعنى الاصطلاحي اللي اختاره الاصوليين، انه التقدير، تقدير شيء بشيء ليساويه. قست النعل بالنعل اي قدرته به ليساويه. هو يقول لك يعني تاكد من في محلات الاحذيه، تاكد من ان الحذائين مقاس واحد، ده ممكن يكون الشكل واحد والفورمه واحده والصفه لله، ولكن واحده 5 و6 و6 وكام يا عمار 56 لا ده فيها أرجل كده بتلاقي قارب يعني كرسيه في الأرض يعني فيقوم يساوي الايه النعلين من الخلف عشان يقول ده المقاس ايه ليساويه، تقديره شيء بشيء ليساويه نعل بالنعل. وقد يطلقونه على المساواة، ذكر ابن السبكي في الإبهاج وغيره اللي هو البيت الشاعر يقول ايه حف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بك، يعني لا يساويك. خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بك. التقدير والمساواة. أيضا في القياس الشرعي هناك فرع معلوم الحكم، وهناك أنا أعني بالفرع ليس الفرع اللي في القياس، أنا أعني جزئيا من المسألة من المسائل معلومة الحكم ومعنى مسألة مجهولة الحكم، ويوجد بينهما شبه مماثلة يعني اجتماع في معنى قوي يقوى على الإلحاق فيلحق هذا بهذا. إذن زي ما يكون بالضبط عايزين نعرف هنا كم متر القاع، نجيب شريط معلوم الطول ونقيس نقدر نقيس قيس، يقول لك قيس قدر قدر هذا بهذا. فهو التقدير والمساواة. لماذا قلت هذا وأطلت فيه؟ لأن ابن رشد في كتاب الضروري ينكر أو يستبعد أن يكون ما سماه الأصوليون قياسا من القياس، فيقول ليس فيه عمل القياس، إنما عمل القياس عنده وهو فيلسوف منطقي، عمل القياس عنده هو القياس المنطقي الذي فيه مقدمتين ونتيجة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذا كل مسكر حرام، فهذا هو القياس. أما ما سماه الأصوليون قياسا فليس فيه معنى القياس، لأنه ينكر أو يستبعد أن يكون ما سماه الأصولي القياس الأصولي هو لون من ألوان القياس. كل قياس له معنى آخر غير هذا. فأنا أقول القياس الأصولي هو نفس المعنى اللغوي أو قريب من المعنى اللغوي، فيه صلة كبيرة بين المعنى اللغوي والمعنى الأصولي، لأنه إلحاق مجهول الحكم أو غير معلوم الحكم بمعلوم الحكم لوجود شبه بينهم، ولا أعني الشبه والشبه القياس الشبه، لوجود علة وصف جامع، لوجود معنى جامع، معنى جامع بينهم. هو يعني قست كذا بكذا، قست النعل بالنعل، وهكذا في معنى القياس. المعنى العام، لا أنا ما دخلت في المعنى العام والمعنى الأخص، أنا أتكلم عن المعنى اللغوي، أنا ما دخلت بعد في المعنى العام ولا المعنى الأخص، سيأتي الكلام في المعنى العام والأخص كلام آخر، ولعلك أنت درست هذا فبتسمع هو فيه معنى القياس، يعني على غير ما يقول ابن رشد. لكن ابن رشد له نظرية أخرى سنتكلم عنها، في نظرية عبقرية في موضوع القياس، القياس الشرعي، وسيأتي الكلام عنها ونحن نتكلم على الإطلاقات التي يطلق عليها القياس عند أهل الشرع. أما عند أهل الشرع فيأتي القياس على معاني ليس على معنى واحد، يطلقون القياس ويريدون به مطلق الاجتهاد، فأي اجتهاد قياس؟ هو استنباط الحكم الشرعي عن طريق الاجتهاد، قلبي لا عن طريق الاجتهاد، يعني ما هو لا نقول القياس عن طريق القياس، لكن نقول عن طريق يعني كل اجتهاد في غير منصوص واضح الحكم فهو قياس. وهذا المعنى صرح به الإمام الشافعي في الرسالة، وقال معناه: فإن قلت لي القياس والاجتهاد هل هما بمعنى واحد؟ قلت القياس هو الاجتهاد، والاجتهاد هو القياس. هذا المعنى الأعم الذي يشير إليه الشيخ محمد. يعني جل عمل المجتهد هو يقيس الأشباه بالمصائب، كل ما جل كل عمل المجتهد في غير النص الواضح الذي تعرف حكمه من النص من اللفظ هو اجتهاد، هو اجتهاد، وهو قياس. قياس ما فلسفة هذا؟ لأنكم ستقرؤون كلمة القياس في كتب الفقه وفي كتب الأصول، وأحيانا لا يراد بها المعنى الأصولي اللي هو القياس الأصولي ذو الأركان الأربعة، ذو الأركان الأربعة. قيد تأوله تقول نعم هذا زركش قال هذا هو، وأنا قلت هذا، قلت هذا بالنص، قلت هو لما قال ليس زركش، زركش اعترض على الإمام، لكن هو لما قال الاجتهاد هو القياس والقياس هو الاجتهاد اعترض عليه بأن القياس أخص من الاجتهاد والاجتهاد أوسع من القياس، إذ قد يجتهد بالاستحسان ويجتهد بالمصلحة ويجتهد بكذا، وهذه ليست قياس. فقلت كيف تحاكمون الإمام إلى مصطلحات حدثت بعده؟ كيف تحاكمون الإمام؟ إحنا نصنع مصطلحات ونحاكم الأئمة إليه؟ لا، ينبغي أن إحنا ندرس، ينبغي أن ندرس مرادهم ونعرف اصطلاحاتهم وماذا يقصدون في هذا الموضع. ولذلك وقال عرف القياس مرة بما يشبه القياس الأصولي ذو الأركان الأربعة، فقال لا أظن في كتاب اختلاف الحديث قال أن يعمد إلى مسألة فيها نص حديث فيلحق بها غيرها أو قريب من هذا، لأن هذا هو القياس الذي يقوله الأصوليون اللي هو القياس الباب الواسع اللي هو الأركان الأربعة المعروفة، مساواة فرع لأصل في علة حكمه. قلنا لا، هو يعني ما هو أعم، وهو الاجتهاد كما قال، وهذا معنى لنا نقوله. سأتي إلى معنى الشيخ عبد الله ذكره الآن. لماذا؟ قال لأن انظروا لفلسفة الإمام الشافعي، أو قال لأن كل مجتهد أراد أن ينظر في مسألة غير منصوصة فإنه لا بد أن يعتمد على شيء في اجتهاد، لابد أن يعتمد على لا يجتهد من الفراغ، لابد أن يبني اجتهاده على على على شيء، على أصل. فإذا استحسن فيستحسن بناء على أين وجه الاستحسان، وجه الاستحسان الضرورة، وجه الاستحسان المصلحة مثلا، وإن كان ولا يكون بالاستحسان على المعنى الذي أراده. فإذا أراد أن يعمل المصلحة بنى على أصله، وأن ينظر إلى جنس المصالح التي رعاها الشارع في التشريع، ثم ينظر هل هذه المصلحة أو هذا المعنى الذي يقال إنه مصلحة هو من جنس المصالح التي اعتمدها الشارع، أم من جنس المصالح التي ألغاها، من جنس المصالح التي أطلقها وأرسلها. يعني إنه لابد أن يبني على أصل، كونه سيعتمد على أصل يبني عليه اجتهاده، هذا هو معنى القياس، وإلا كان متكلما بالهوى، فلا بد من شيء يبني عليه اجتهاده، على أي أساس تجتهد؟ فهذا هو. إذن النظر في الأحكام الشرعية أو استنباط الأحكام الشرعية إما أن يكون من نص أو من قياس، ثم تكون كل الأدلة التي هي أدلة اجتهادية منضوية ومندرجة تحت معنى القياس، أو يكون على ما قاله الشيخ عبد الله إن هو إشارة إلى أن القياس هو العمدة، هو الأساس في الاجتهاد، وإن كان هناك غيره شوف المعنى الأول، لا يوجد غير، لأنك إما أن تجتهد بناء على مستند، أو تجتهد لا على مستند. فإن اجتهدت لا على مستند فأنت متكلم بالهوى والتشاهد، وإن تكلمت بناء على مستند فهذا هو معنى القياس. هذا المستند صار أصلا لهذا الحكم. ده الحج عرفة والدين النصيحة وركن القياس العلة. ها؟ أقول لك ركن القياس العلة. لا لا تذهب بنا بعيد، أنا نتكلم في معنى الآن، يعني هذا الفول مسمار المعدة. نعم الفول مسمار المعدة، يعني برضو يعني زي حج عرفة. يا ما شاء الله ده شوف ال... الله. الإمام الشافعي كان يقول الفول يزيد في الدماغ، يعني في يحدث ذكاء، ويقولون أيضا هو في له دخل في قضية السعادة، لذلك دائما المصريين نكتوا الله يقولوا أنا أرد بقى يعني شيء عن إن الفول فيه شيء كده بيأثر في مركز السعادة عند الإنسان. أستاذنا اللي بيخش في امتحان الفيزياء الأستاذ بيقول ما تاكلش فول قبل الامتحان بثلاث أيام عشان دايما غمام على لا غمام إيه؟ والإمام الشافعي قال الفول يزيد في الدماغ، يعني في بحث أزمة بس مرة. فقالوا له إن أهل مدينة إن أهل نيسابور يأكلون الفول وهم من أغبى الناس، فقال لولا الفول لطاروا أجنوا. هو الفول هو اللي شوية الموجودين دول كان بسبب الفول. الدراسة بتقول لا يزيد عن يومين في الأسبوع. الدراسة بتقول لا يزيد عن يومين في الأسبوع فعلا بيعمل تنشيط للذهن، بس ما زيدش عن يومين في الأسبوع. ان شاء الله ان شاء الله. انا برضو ممكن استنبط اعرف انك بتاكل كم مره في اليوم. قياس اجتماعي. كويس. وزعلانين اللي بنقول الانسان حيوان ناطق، زعلانين من اللسان. طب ده اللسان يقول لك ازاي تقول لسان حيوان؟ يعني حيوان يا عم معناه حي مفكر. والعجيب بقى يعني ايه، يعني تفنن بقى، ياكلوه مطبوخ وياكلوه اخضر وياكلوه مدمس ومسلوق ونابت ويدخلوه في البصارة. سبحان الله لا في خلقه شو طعميه. ها انا ناسي المهم. بياكلوا حياه بياكلوا طبيعه لو ترين. طيب رحتوا بعيد ليه؟ والله نقلتونا من القاعه للعربيه. قل ده معنى من المعاني، هو معنى القياس هو الاجتهاد، وقال القياس هو الاجتهاد والاجتهاد القياس، وفي ملمح ظريف في ملمح لطيف في قول الإمام الشافعي القياس الاجتهاد والاجتهاد القياس، نأخذ منه نفهم منه أنه يقول إن المنكر للقياس لا يعد مجتهدا. منكر للقياس لا يعد مجتهدا. ومن هنا قال الشافعية ومنهم إمام الحرمين وغير إمام الحرمين قالوا لو وقف إنسان أو أوصى إنسان بمال للفقهاء لا يأخذ الظاهري. لا يأخذ الظاهرية لو أوصل المتفقين لا يدخل الظاهرية لأنهم لا يقولون بالقياس فليسوا متفقين ليسوا مجتهدين يعني لأن القياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس. ما هو الاجتهاد؟ في أن النص الواضح الصريح الذي عرف الحكم من اللفظ. ما هو الاجتهاد في هذا؟ الاجتهاد إعمال نظر إدراك شيء خفي. حتى الاشترازي يتكلم على الفقه ويقول الفقه هو فهم الأمور الايه دقيقة. أما تقول فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا وأن الماء مرو وأن الفول مشبع، هذا ليس فقه. يعني هذا ليس فقه. إنما الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة. والقرافي زاد وقال إنه كان في يعني من حيث اللغة كانوا يطلقون الفقه أو الفقيه على الشاعر والأصحاب الصناعات الدقيقة والطبيب فقيه. يطلقون الفقه على على على على على الطبيب والشاعر وأصحاب الصناعات الدقيقة، ثم خص بعلم من العلوم علم الفقه. يعني مشترطوه في الاجتهاد يعني يكون فقيها النفس. هذا معنى من المعنى. ويطلقون القياس على القواعد الشرعية الكلية. وهذا يكثر في كلامهم حينما يتكلمون على معارضة خبر الواحد للقياس، فيقولون إذا عارض خبر الواحد القياس أو عارض القياس خبر الواحد أيهما يقدم؟ لننتبه، كثير من أهل العلم كانوا يقولون هذه مسألة بدهية، إن إذا القياس عارض خبر الأحاد فالعمل على خبر الأحاد ويرمى القياس، لأن القياس اجتهاد بشري، خبر الأحاد نقل عن الشارع. ثم إن شرط القياس أن لا يعارض نصا، فإذا عارض نصا فقد فقد شرطه. هذا الكلام في غير محل النزاع، هذا كلام خارج الخط، خارج الذي يقول هذا يتكلم في خارج السير، يعني يسبح أو يحلق خارج السير. لماذا؟ لأنهم يعنون بالقياس هنا القواعد العامة المقررة في الشريعة بنصوص متكاثرة، وليس خصوص القياس الذي هو مساواة فرع لأصل. هذا يعارض القياس، يعني يعارض القواعد المقررة، يعارض القواعد المقررة في الشريعة. فإذا جاء نص أحاد يعارض معنى كليا استفيد من مجموع نصوص متكاثرة، فنتوقف عن العمل به. لماذا؟ لأن القواعد قامت على غير هذا. يعني حينما جاء الحديث روي الحديث هو صحيح إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الحديث صحيح. مثل عائشة قالت إن ما كذب يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما كذب ولكنه وهل، حسبنا القرآن. في خطأ في النقل، هي تقول حسبنا القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت تقول يعني هنا خبر الأحد عارض نصا قرآنيا، كلها عارض قاعدة، عارض قاعدة مقررة، هو أن ليس للإنسان إلا وليس للإنسان ولا عليه إلا ما سعى. هو النص القرآني هو القاعدة. نعم، هو النص القرآني قد ينص على مسألة جزئية، وقد يقرر قاعدة ليس نصا واحدا، إنما فمن يعمل مثقال ذرة خير، من يعمل ولا تزر وزرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وإلى غير ذلك من يعني النصوص متكاثرة تقول إن الإنسان إنما يحاسب لا يحاسب على عمل غيره. خلاصتها أن الإنسان لا يعاقب ولا يحاسب على عمل غيره. واحدة بطلته وده ميت في النعش، طب إيه العلاقة؟ يعذب ببكاء أهله عليه. إذا لسه إذا حملنا العذاب على العذاب المعروف بالنار، كيف أولا كيف يستمر حكم عمله بعد الموت وبالموت ينقطع كل شيء؟ ولولو إن الموت يعني من عوارض الأهلية، يعني أن تخرب الزمن بالموت خلاص لم يصر، توقف كل شيء. هذا حتى ليس في العمل فقط، ولكن هو لا يحاسب على عمل غيره، هذه قاعدة مقررة. فلو جاء حديث إما أن نؤول الحديث أو نتوقف في العمل به حتى ولو كان صحيحا، وذلك يتأوله قالت ما كذب ولكنه وهن. أرد الحديث كان في يهودية ميتة وأهلها عمالين يبكوا عليها، فقال إنهم لا يبكون وإنها لا تعذب في قبره. يعني في نقص في النص، في عمل، في تصرف في النص ده على حد كلام السيدة عائشة. يعني إحنا على حد كلام السيدة عائشة في تأويلات أخرى، إن في تصرف في النص بمعنى أنه روى بالمعنى فأحدث تلازما بين البكاء وبين العذاب، عمل تلازم ولا تلازم. وفي هناك القضايا الشرطية الاتفاقية، تعرفونها القضية الشرطية الاتفاقية، كلما جئت هنا لقيته، هذه ليس فيها تلازم، كلما ذهبت إلى السوق قابلت فلانا، كلما ركبت القطار وجدت فلانا، هذه كلما، هذه مع أنها شرطية إلا أنها شرطية اتفاقية وليست لزومية. وليست لزومية. ومن هنا إذا لم يفهم الفرق بين القضية الاتفاقية والقضية اللزومية يحدث خلل كبير جدا في فهم النصوص. أقول لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. هل هناك تلازم بين الكون في البيوت وبين البروز إلى المضاجع؟ لا تلازم، اتفاقية. وذلك لما ردوا على الزمخشري وعلى أبي حيان في تفسيرهم لقوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، فهم فسروا بما يفهم أن سبب غوايتهم دعوة الرسول له، إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، كان إن سبب الغواية دعوة الرسول لهم، يعني دعوة الرسول هي سبب هداية وليست سبب غواية. لأنهم إيه؟ فسروا القضية الشرطية هنا بأنها قضية شرطية متصلة لزومية وليست شرطية متصلة اتفاقية. يقول لك أنا كل ما اشتري ألم يطلع كذا حبر، هذه قضية اتفاقية، حظ فنسة، حظ مش كلام الكرخي. لما نلاقي آية تختلف مع قول أصحابنا إما أن نعدلها هذا يتفق، هي ما لهاش علاقة بال، يعني هي علاقتها بعيدة بال، هو عايز يقول إن أصحابنا صبروا واستقرأوا كل نصوص الشريعة من أحاديث ومن آيات لم يخفى عليهم شيء، فإذا عندهم اجتهاد تام ولم تغب عنهم السنة ولم تغب عنهم مدلولات الآيات، فإذا وجدنا اجتهادا لأصحابنا خالفه نص آية أو حديث فاعلموا أن الآية أو الحديث إما مؤولة إما منسوخة. هذا من باب تحسين الظن بقضية استيعاب السنن. طب هذا هو أشار إلى رد على هذا الإمام الشافعي لما قال إيه إن السنة لا يحيط بها إلا إيه إلا نبي. السنة لا يحيط بها إلا نبي. قد يخفى عن بعض المجتهدين بعضا من السنن، لكن السنة لا تخفى على عموم الأمة، فعموم الأمة قائمة مقام النبي في عدم خفاء السنن، زي قضية الإجماع ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت. القياس الجزئي في شيء تاني، يعني أطلقوه على شيء آخر ذكره الزركشي في التشنيف، حتى لا تتداخل المصطلحات. إنما يقال المقصود بالقياس هنا كذا، المقصود بالقياس هنا القواعد العامة في الشريعة، القواعد العامة في الشريعة. فإذا كان هناك حكم ثبت من خلال القواعد العامة أو تقررت قاعدة عامة في الشريعة فيطلقون عليها القياس، هذا موافق للقياس، هذا مخالف لل، تجدونها في كتب الفقه في بداية المجتهد وغيره، هذا موافق للقياس، هذا مخالف للقياس، يعني موافق للقواعد أو مخالف للقواعد. لا. ومنه في حديث المصرح، في حديث في تفسير الافتراق، في حديث الخيار اللي هو إيه؟ البيعان بالخيار. هناك وهناك، ولكن هذا سيأتي في المعنى الآتي أن القياس يطلق على القواعد الخاصة بباب، قواعد الخاصة، قواعد الشرعية الخاصة بباب من الأبواب. يقولون عنها أنها وافقت القياس، أي وافقت القواعد التي تحكم هذا الباب. هناك قواعد تحكم الشريعة كلها، تحكم جميع الأبواب، وهناك قواعد تحكم بابا من الأبواب، هناك قواعد تحكم المعاملات، قد تختلف عن القواعد التي تحكم العبادات، فمبنى المعاملات على النظر في المقاصد والحكم والأسرار، ومبنى العبادات على التعبد. نعم، ولا تخلو من حكمة، ومبنى المعاملات على النظر في المعاني ولا تخلو من تعبد. ولذلك هناك قواعد، هناك أبواب تعمل فيها قواعد الاحتياط، وهناك أبواب تعمل فيها أكثر قواعد التيسير. ولذلك يحرص العلماء على العناية بهذا الأمر حتى لا يدخلوا قواعد باب على قواعد باب آخر. وهم كانوا في المناظرات والإلزامات يكون هذا من باب إدخال قاعدة باب على باب إيه؟ على باب آخر، فيدخل قاعدة التيسير في محل الاحتياط، أو قاعدة الاحتياط في محل التيسير، فيجعل الدين كله أحبطيات، أو يجعل الدين كله يعني خلاص، يعني فوضى، تكون فوضى، إدخال قاعدة باب على باب آخر، يكون الفقيه منتبه لهذا الأمر. فلو دخل قاعدة التيسير في محل الاحتياط زي قضية التلقي الشفوي، دخل قاعدة أعمل مسألة التيسير في محل الاحتياط، لأن سيدنا عمر أعمل هنا قاعدة الاحتياط، قال إن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، فلما تمادى الناس في الطلاق وصاروا يحلفون بالطلاق على يعني أو يعلقون على الطلاق، قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إذن هو لجأ إلى إيه؟ إلى التشديد، إلى الاحتياط أو إلى التشديد في هذا حتى لا يعبث الناس بالكلمة، حتى لا يعبث الناس بالكلمة ولا يفتح مجال لأن تكون الكلمة غير مسؤولة عند المسلمين وما يلفظ من قول، والكلمة مسؤولة، والكلمة أو مسؤول عنها يعني، وهي يعني لابد العناية، كل العناية بضبط النفس وإدراك معنى الكلمة وإدراك خطورة الكلمة، فبالكلمة يدخل الإنسان الإسلام وبالكلمة يخرج من الإسلام وبالكلمة يتزوج، فاستمهن بأمانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله وبكلمة يطلق. فإذا دخل عنصر التوثيق لحفظ الحقوق فهذا لا علاقة له بالشرط، لا يجعل شرطا، لا يجعل شرطا في لأن الشرع بنى الأحكام في الأحكام الوضعية التي تكلمنا فيها على أسباب، إذا تحققت الأسباب يتحقق الحكم بلا تراخ بلا مهلة، علاقة السبب والمسبب، والشرع أنزل الأسباب الشرعية منزلة الأسباب العقلية، وأنت تملك في الأسباب العقلية أو الأسباب الحسية، تملك إن إنسان إذا فصلت رأسه عن جسده لا يموت، فنزلت الأسباب الشرعية منزلة الأسباب العقلية والعادية، فعمل معاملة فيترتب الحكم فورا من غير تراخٍ ولا مهلة، ثم بعد ذلك تكون قضية التوثيق وحفظ الحقوق، الناس يعني تعرف مصالحها في هذا. سيدنا عمر يعني هو المسألة احتياطا بس فقط ولا له نظرة أصولية في خلينا ثلاثة فيهم مش واحد اللي خلف الرسول أبو بكر؟ هي أصل الأمر يحتمل التوكيد ويحتمل التأسيس، وإذا تعارض التوكيد والتأسيس كما يحمل على التأسيس، لكن كان هناك في الزمن الأول كانت محمولة على التوكيد لأنها كانت تستعمل للتوكيد في هذا، كانت تستعمل للتوكيد، فلما تمادى وأعملها في التأسيس لأن اللفظ يحتمل فحملها على شيء يحتمله اللفظ. أما أن يطلق الإنسان طلاقا صريحا يقول لها أنت هو أنا واخد بال أهو وشافع ومالك وحنيفة ومش عارف إيه، وكل ما يحل اللي حللك مأزون يحرمك قاضي، وكل ما مش عارف إيه وبعدين يقول بدمكم مرحتوش عند المحروس ما لا لك، طبعا هذا شيء هذا عبث بالشريعة وتغيير لحقائق الدين، دي حقائق شرعية، وهي الأحكام تتحقق فور أسبابها مباشرة حصول السبب، والله سبحانه وتعالى جعل الصيغة والتلفظ والألفاظ أسبابا لترتيب الأحكام، ولا جعلها أسباب فيجعل غير السبب سببا والسبب غير سبب، في عبث أكبر من كده؟ ده سبب للفراق، وهذا ألفاظ العقود، بعته اشتريته طلقته اعتقته، ألفاظ عقود ترتب أحكامها مباشرة، تترتب الأحكام عليها مباشرة. واجب اللي ما يشهدش يبقى على رأي جمهور العلماء جمهور الأئمة ليس ليس ليس خالف السنة، وعلى رأي ابن حزم مثلا أنه آثم، لكن لم يقل إنه لم يقع. هل ابن حزم قال لم يقع؟ لا، لا حصلش. يعني موضوع الإشهاد ليس شرطا في وقوع الطلاق معه. ما هو فيه حتى لو كنا بالوجوب واجب شرط واجب غير شرط. وربنا قال واشهدوا اذا تبايعتم. مين ما اشهد؟ مين اللي شهد وانا بشتري الموبايل ده؟ مين اللي شهد وانا بشتري القلم ده؟ مين اللي شهد وانا بشتري البدله دي؟ ما اشهدوا اذا تبايعتم، هذا امر ارشاد، هذا امر ارشاد لمعرفه الحقوق. وامر الاول حتى يعلم الناس ايضا ان هذا لمصلحه، حتى يعلم الناس ان فلانه طلقت، اشهدوا ذوي عدل منكم اشهدت طلقت، عشان بعد كده تعتاد ما يدعيش انه ما طلقش، عشان لو هي عايزه تتجوز بعد كده تتجوز، هو لو عايز يتجوز يتجوز، ربما يكون. فدي لو اشهدوا ذوي عدل منكم جمهور العلماء، بل يكاد يكون اجماع انه للندب وانه ارشاد، كقوله فاكتبوه وقوله واشهدوا ذوي عدل منكم وقوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير. طيب فرضنا انه واجب، هناك فرق بين الواجب الشرط والواجب غير الشرط، فترك الواجب حرام في الواجب الشرط والواجب غير الشرط، لكن في الواجب الشرط يتوقف الحكم على على فلابد من تمييز الامر. الا احنا هذا كلام العلم، احنا بنقول احنا في عصر العلم وال يعني، وهذا يعتد خرق الإجماع فتوى بالشكل ده. خرق الإجماع طبعا قولا واحدا. لا يعقل أبدا أن أقول أنا لا أعد شاتما لك إلا إذا ذهبت إلى شهر العقاري وشتمتك عند ال عند ال كل أنا سأعاق. نعم تذكرت محاضرات الإجماع حينما صدرت هذه الفتوى أو هذا الكلام. لا طبعا مخالفة الإجماع طبعا. نعم. هي مش مخالفة، مش فتوى، هي مش فتوى. في فرق بين العلم، أصول الفقه يأتي ليقول هذا فقه وهذا غير إيه؟ هذا غير فقه. هذا ليس فقه، هذا كلام. فعشان تقول بقى الضعيف من الأقوال بنعتبره فقه وبنقول عليه قول ضعيف، والشاذ بنقول عليه قول شاذ، منكر بنقول عليه قول منكر. وقلت لكم إن هناك أقوال تحكم للتحذير منها ولمناقشتها ولعدم اقترار العامة بها، ولا تحكى للاعتداد به. ولذلك يذكرون القياس، احنا هنتكلم، يذكرون القياس في الأدلة المتفق عليها ثم يقولون خالف فلان وخالف فلان. فهذول كهو حتى القياس فيه خلاف، هذا خلاف غير معتبر، خلاف يحكم. هذه من بدهيات العلم، لأن هذه لا تحتاج إلى تنبيه، هذه لا تحتاج إلى تنبيه، لأن اللي ينبه على ذلك معناه أنه مش فاهم، مش فاهم حاجة في العلم. يعني ما تقول لي أن الإجماع هم قالوا من الأدلة المتفقة عليها وبعد كده ذكروا خلاف النظام وخلاف فلان، من قال لك أن النظام فقيه؟ من قال لك أن النظام حتى مستقيم السيرة والعقيدة؟ من قال لك؟ طب لماذا تذكرون قولا؟ نذكر قولهم حتى نرد. ده هذا سبق، هذا سبق فكري، سبحان الله، هذا اجتهاد سبقي من العلماء انهم ذكروا هذا حتى لا ياتي من يقول، فنقول لهم قد قاله غيره النظام قاله وردوا عليه، زي اللي بيستشهد بقول ابن عليا وابن والاصم. المقصود بابن عليا في كثير من مسائل التي تحكى في كتب الفقه هو ابراهيم بن اسماعيل بن عليا، وليس اسماعيل بن عليا العالم، لا، إبراهيم. وهذا وصفوه في كتب التراجم بأنه خبيث وصاحب شذوذات، ولا يعتد به في الإجماع ولا في الخلاف، لا عبرة باجتهاده. ونص على هذا ابن حزم، ونص على هذا كثير من العلماء، الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره من العلماء تكلموا على اجتهادات ابن عليا، أنه هو وجوده كالعدم. وكذلك الأصم، فإنه كان عن الشريعة أصم، وهو رأس المعتزل في وقته. فهذا فإنما تحكى أقوالهم. طب لماذا تحكون أقوالهم؟ نحكي أقوالهم نرد على من يقول بأقوالهم، وقد ردوا عليهم في القديم، ونرد على من يستحدث مثل هذه الأقوال الآن بحجة التجديد أو بحجة الكذا أو بحجة العصر أو الظهر أو المغرب. طيب صلي ونعود.